فإن الله سبحانه وتعالى قد خلق عباده الثلاثاء قد سالتهم الشياطين عن دينه فالأصل في هذه البشرية التوحيد كما قال ابن عباس رضي الله عنه فيما ورد في كتاب الإمام البخاري رحمه الله كان بين آدم ونوح 10 كل على الإسلام وقد بعث الله من سبحانه وتعالى محمدا بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا بعثه بالتوحيد وبدين الإسلام فكان خاتم الأديان كما أنه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وكان فيما أنزل عليه قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقال صلى الله عليه وسلم تركتكم لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك لا يزيغ بعدي عنها إلا هالك وأخبرنا بأنه لا تخبر من الإنسان أي محدث يحدثه في الدين لا يخبر منه إحداثه في الدين فقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وأخبرنا بأننا سنكتفي أثر الأمم من قبلنا فكما أنه اشترك على 71 شرطة و72 شرطة فستختلف هذه الأمة كذلك على 73 شرطة كلها في النار إلا واحدة ونحن نظرنا إلى واقعنا اليوم لا نجدن انطباق إخباره صلى الله عليه وسلم في الواقع أمرا محققا ونجد في الواقع من الأديان والمذاهب والفرق ما لا حصر له ولا عدل ولا يجب على المسلم أن يفرق بين الدين والمذهب والفرقة الأديان ما يدان به وما يعتقده الإنسان والدين عند الله هو الإسلام ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وقد أكمل الله لنا الدين وأتم علينا النعمة فليس لأحد أن يزيد والمذاهب هي الطريقة التي يذهب إليها الإنسان قد تكون في أمر كلي أو في مسائل معينة قد تكون في قضايا حياتية أما الدين فلا يكون إلا في الأمور الشرعية فالدين إذن أشمل من المذهب وأما الفرق التي افترقت عليها هذه الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لفتن يريده الله سبحانه وتعالى ومنها تنفيذ أهل السنة من غيرهم تنفيذ أهل الإيمان من غيرهم تنفيذ أهل العقيدة الصحيحة الخاطئة من غيرهم تنفيذهم من المتبعة ومن السفر والملاحدة والمنحرفين تنفيذ الذين يتمسكون بالدين من المتفلتين الذين يتبعون كل ناعس فشاءت حكمة الله أن تخترقها شاء الله بحكمته أن تخترقها هذه الأمة فالفرقة الحق الوحيدة الناجية هي التي على مثل ما كان عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أما بالنسبة لما هو موجود الآن من الأديان والمذاهب فإن الناس فيه على أنواع فنجد أولا المسلم المتمسك بدينه المعتصم بكتاب النبي بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء هم الفرقة الناجية القائمة الموجودة إلى قيام الساعة لا تنقطع إلا قبيل قيام الساعة بقليل عندما يقبل الله أرواح المؤمنين فلا يبقى فائدة للمصاحف فيقرأ على كتاب الله في ليلة فلا يبقى منه آية في المصاحف ولا في الصدور ولا تبقى هناك فائدة لوجود الكعبة فيبعث الله ويأذن بخروج المسلمين من الحبشة فيخرج الكعبة ويهزمها حجرا حجرا والصنف الثاني من الناس غير أهل الحق الطائفة الثانية هم المنتسبون للإسلام الذين يدعون الانتساب للإسلام لكن منهم من هو على ضلال وبدعة ومنهم من هو على كفر خارج يخرج به عن الدين ومن أمثلة أهل البدع مثلا الصوفية على اختلاف مراتبهم إلى أن يدخلوا في الكفر لأن ممن من عنده تشدد رهبانية فهو مبتدع أو أذكار مبتدعة، وممن من عنده إيمان بوحدة الوجود وعقيدة الحلول والاتحاد فهؤلاء كفر خارجون عن ملة الإسلام. ويدخل في الفرق التي المنتمية إلى الإسلام الخارج عنه، المنتمية إلى الإسلام الخارج عنه، ينتسبون إليه بإسم يقولون نحن مسلمون لكن خارجين عن الإسلام، طوائف مثل الفرق الباطنية بأنواعها والإسماعيلية والصبوريين من باب الصبور ونحو ذلك. ويدخل فيهم أيضا الذين يقولون في العصر الحاضر أنهم علمانيون أو اشتراكيون أو قوميون ونحو ذلك من أنواع، وهذا فرق القلق الهجم بالجد، والذي يقول كما قال بعض المعاصرين الذي يقول أنا مثل اشتراكي هو مثل الذي يقول أنا إنسان الثمار، لأنه لا يمكن أن تستنى هذه المذاهب المنحرفة مع الإسلام، لكن بعض العلمانيين والاشتراكيين والقوميين ينتسبون للإسلام، يقول نحن مسلمون عقيدة ودينا ونحن اشتراكيون طريقة أو مذهبا أو قوميين نحلة ونحو ذلك. هؤلاء الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه دعاة على أبواب جهنم من الشداد إليه قذفوه فيها. أما النوع الثالث والصنف الثالث من الناس فهم أتباع الديانات الضالة، سواء ما كان منهم أتباع الديانات الضالة سواء ما كان منهم من أهل الكتاب كاليهود والنصارى الكتابيون الذين دخلت كتبهم التحريف وشرائعهم النسخ، وإما أن يكونوا وثنيين متبعين دينا مبتدعا يكون يؤثر على الشرك الوثنية مثل البرامجة والبوذيين والمجوس وأكثر الفلاسفة، وهذا النوع طبعا جسد أنه كافر صريح الكفر. والصنف الرابع هم الملاحدة الذين لا دين لهم مطلقا ولا يتبعون أي مذهب من هذه المذاهب الدينية سواء كانت كفرا أو بدعة أو غيرها، لا يتبعون ولا دين أصلا مثل الجهريين والفلاسفة والشيعيين الذين لا يؤمنون بالدين أصلا، وهناك العلمانيين أو بعض العلمانيين هؤلاء كفار ملاحدة. وبعض الناس يعتقد أن البشرية كانت تؤمن بتعدد الآلهة ثم ارتقت شيئا فشيئا حتى صار أمرها إلى التوحيد، لكن هذه الفكرة الخاطئة الآزمة ليست من السريعة في شيء، فقد بينا بقوله صلى الله عليه وسلم خلقت عباد عن الله تبارك وتعالى أنه قال خلقت عباد من خاف اختلفهم الشياطين، قال مثل ما يبين أن هذا من تصرفات الخرافين الذين يقولون أن البشرية تطورت، ولو قال به بعضهم مثل العقاد غير الله، هذا كلام فارغ ومناقض مما جاء في هذه الشريعة، والله خلق آدم على التوحيد وأولاده الثاني على التوحيد إلى عشرة قرون، ثم طرأ عليهم الشرك في قول نوح وجاءهم نوح نذيرا من رب العالمين. وينبغي على المسلم أن يعرف الفرق الموجودة المعاصرة خصوصا منها وبعض الجذور التاريخية والأشياء الأساسية في عقائدهم ومذاهبهم من باب معرفة الشر لتلقيه ومعرفة كيف انحرفت البشرية في مذاهب حتى، ويعرف أيضا الرد عليهم، وهذا مهم، لأن بعض الناس قد يعرف الكلام أو القول في عقيدة الفرقة أو الطائفة لكن لا يعرف كيف يرد عليهم، وهذا من الضعف والسلبية التي يمكن أن تكون موجودة في شخصيات كثير من المنتسبين إلى التوحيد في هذا الزمان. وفي هذا الدرس كنا بين أمرين، إما أن نأخذ طائفة أو فرقة معينة فنتوسع فيها في بحثها، أو أن نلقي نظرة شاملة على الفرق أهم الفرق الموجودة الآن في هذا العصر مع أمور مبسطة من عقائدهم ومذاهبهم في ما يؤمنون به ويعتقدونه، فلعل الأيسر هو الثاني على أن يتبعه بعد ذلك في المستقبل إن شاء الله متى يكون الله أعلم. كلام مفصل عن بعض الفرق التفصيل، ولهم في الآن نظرة شمولية عامة، يمكن أن كثير من الإخوان يعلمون ما سنذكره، لكن يكون لهم من باب المراجعة، والذي لا يعلم بعض هذه التفاصيل يعرفها ويتعرف عليها منه. لا شك أن من أكبر الفرق أو من أكبر الأديان الموجودة الآن في هذا العالم أهل الكتابين اليهود والنصارى. واليهودية هي الملة التي ينتسب أو يدين بها اليهود وهم أمة موسى عليه السلام. وسموا باليهودية وهم أتباع اليهود أتباع اليهودية سموا يهودا قيل نسبة إلى يهوذا ابن يعقوب أحد أولاد يعقوب اسمه يهوذا وينتمي إليه بنو إسرائيل الذين بعث فيهم موسى والعرب قلبت الذال باء فصارت تقول ذالا يقولون يهود بدلا من يهود يهود انتسابا يهوديين انتسابا إلى يهوذا فقلبت العرب الذال ذالا فصار يقولون يهود وقيل إنه مستقى من هذا يهود لأنهم كانوا بعد اتخاذهم العجل فقالوا إنا هدنا إليه فسموا هودا أو يهودا حولت إلى يهود سموا هودا لأنهم كانوا ثم حولت إلى يهود وكان اليهود أيام موسى عليه السلام يعرفون بني إسرائيل ثم أطلق عليهم يهود بعد ذلك فتسميت بني إسرائيل سابقة على تسميتهم باليهود والمسلمين كانوا يحذفون الألف واللام عندهم فيقولون جاءت يهود وقالت يهود احتقارا لهم وهذا من النصوص الشرعية تحقيرا لليهود يحذفون الألف واللام فهم نكرة في الاعتقاد نكرة فيما يعملونه من المنكرات والقرآن الكريم فيه ذكر بني إسرائيل ولا شك أن إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام لا شك أن إسرائيل هو لقب ليعقوب يعقوب عليه السلام يعقوب أبو يوسف كان يلقب بإسرائيل وبني إسرائيل هم ذريته لأن هؤلاء الأحباط الذين هم أولاد يعقوب هم الذين انحدر منهم بني إسرائيل فتسموا باليهود في العصور المتأخرة فإذا بني إسرائيل إشارة إلى اسمهم ونسبهم وتاريخهم القديم خصوصا الذي كان مع موسى أما اليهود فهو الاسم المتأخر خصوصا بعد ظهور عيسى عليه السلام وتميز اليهود عن النصارى فأطلق عليهم اليهود وإلا فإن الذين تبعوا عيسى هم من بني إسرائيل فتمييزا لهؤلاء عن هؤلاء قيل أيضا هؤلاء اليهود وهؤلاء النصارى وعلى أي حال اليهود اسم أشمل من بني إسرائيل لأن اليهودي كل من اتبع الديانة اليهودية سواء كان من بني إسرائيل أو من غير بني إسرائيل أما بني إسرائيل فهي تسمية خاصة بمن انحدر من أولاد يعقوب وذرية يعقوب ونسل يعقوب عليه السلام ولعلها نعمة أن اليهود يؤمنون بعدم الدعوة إلى مذهبهم لأنهم يعتبرون أن اليهودية هذا حسب من عند أنفسهم يعني اليهودية ليست إلا لليهود وبالتالي يقولون نحن شعب الله المختار ولا يصح أن يدخل غيرنا من الأمميين في عقيدتنا نحن الشعب المختار فلذلك لا يبشرون بديانتهم كما يبشر النصارى وكانت عقيدة اليهود ولا شك على عهد موسى عليه السلام هي التوحيد كما هو دين شاعر الأنبياء ولما أخرجهم موسى عليه السلام من مصر وأهلك الله فرعون لا تستمت النعمة لبني إسرائيل وتمت كلمة ربك على بني إسرائيل بما صبر فجاءتهم النعمة وجاءهم الدين وجاءتهم الرسالة وجاءهم الملك أيضا بما صبر مع موسى في مصر في اجتهاد فرعون وقومه والله سبحانه وتعالى عقبهم أنه أعطاهم الملك وأعطاهم النعمة وأهمها ولا شك هي نعمة الدين ثم طرأ الانحراف على بني إسرائيل متى طرأ الانحراف على بني إسرائيل في عهد موسى عليه السلام ويكاد يكون أول انحراف لهم قولهم لموسى أرنا الله جهرا هذه بداية الانحراف وبعد ذلك تبعته انحرافات أخرى لما عصوا موسى لما قال لهم ننزل الأرض المقدسة ونقاتل من فيها والله عدنا بالنصر قال إذا أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون وبعد ذلك لما مات موسى عليه السلام اتخذ عزير ابن لله وقال نحن أبناء الله وأحباؤه وبدل أحكام الشريعة المنزلة على موسى وحرقوا نصوص التوراة وقدسوا آراء أحبابهم المتمثلة بالتلمود وهو شرح للتوراة التلمود هو شرح للتوراة فيه اجتهادات أحبابهم وربانهم الذين أحلوا الحرام وحرموا الحلال. ولذلك قال الله تعالى فيهم مثل النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وأما عقيدة اليهود فهي فاسدة ولا شك، خصوصا عندما أشركوا مع الله في العبادة ابتداء من العجل الذي اتخذوه إلها وصنعوه بإمكان وهم يعلمون أنه لا يضر ولا ينفع. أفلا يرون أن لا يرجعوا إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. وكذلك من إشراكهم في العبادة أنهم اتخذوا الأحبار والرهبان وقدسوا الصالحين وبنوا على القبور. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر وصية للأمة وهو على فراش الموت: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر هذه الأمة من صنعه. ولا كل هذه الأمة وقعت في الشرك وجعلت القبور الأضرحة والقباب على القبور وبنوا عليها مساجد وبنوا عليها ما شاء من أضرحة مشركين بالله سبحانه وتعالى. ولا تكن من أعظم كفر اليهود وقولهم إن زعمهم أن الله له ولد، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالوا أيضا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا إن يد الله مغلولة إلا تؤذيه، وقالوا أيضا إن الله لما خلق السماوات والأرض تعب فاستراح يوم السبت، خلقها ستة أيام استراح يوم السبت، أو لما خلق السماوات والأرض في ستة أيام تعب فاستراح يوم السبت، تعالى الله وقولهم علوا كبيرا: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لدن ولو شاء أن يخلقها بكلمة كن لخلقها، لكن الله عز وجل شاء أن يخلق السماوات والأرض في ستة أيام، والله على ما والله يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل فهو مسألون. وكذلك فإنهم أيضا فسدوا في عقيدتهم من جهة النبوة والأنبياء، فيرون أنه لا يستحق النبوة إلا من يكون منهم، وكلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا قتلوه. وكذلك في الملائكة يعتقدون أن جبريل وميكائيل من أعدائهم، فقال الله: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين، فكفرهم رب العزة بهذا الاعتقاد. وكذلك هم الذين يزعمون أنه لم يدخل الجنة إلا منهم، ما يدخل الجنة إلا منهم، وقالوا مهما فسق اليهود العمل فإنه لا يدخل النار إلا أيام معدودات ثم يدخل الجنة. وذلك قال الله عز وجل: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم قل هذه مهانة إن كنتم صادقين، هؤلاء قالوا لن تمثل النار إلا أيام معدودات، أفتخذتم عند الله عهدا. ولا شك أن انحرافات اليهود كثيرة، كانت سيرتهم مع موسى سيرة سيئة جدا، فيها دليل أو فيها وضوح من انتواءاتهم وانحرافاتهم. والله عز وجل عاقبهم بعد أن رفضوا دخول الأرض المقدسة بالسيج في أرض السيج 40 سنة، قيل أنهم كانوا يخرجون في الصباح فلا يأتي عليهم آخر النهار إلا ويجدون أنفسهم في نفس المكان الذي بدأوا 40 سنة يتيهون في الأرض. وحصلت لهم في هذه المحنة قصة البقرة وقصة قارون، ولكن لا معتبر مهما حصل لا معتبر. وبعد موسى عليه السلام لا شك أنهم أفسدوا في الأرض وقتلوا الأنبياء، ولما بعث الله فيهم عيسى ليخفف عليهم ويواضع عليهم الأسر بعض الأسر، لكنهم كفروا به ولم يؤمن به من بني إسرائيل طائفة قليلة، فتابعوهم اليهود قتلا وتكريبا ومطاردة وإيذاء، بل إنهم عزموا على قتل عيسى لكن الله نجاه وألقى شبه عيسى على واحد من الناس فأخذه اليهود وقتلوه، وزعموا أن القتل المسيح ابن مريم وما قتلوه وما طلبوه، ولكن شبه لهم. وثم اليهود عمدوا إلى محاولة تحريف الإنجيل، اليهود فنجحوا في ذلك نجاحا عظيما، و أخذوا يعيشون في الأرض فسادا حتى حقلت عليهم الأمم والشعوب، ففرقهم الله في الأمطرة والبلدان، وجعلهم أيضا متجنين أذلاء، وصار منهم ناس في الشام ومصر والعراق وجزيرة العرب في يثرب وخيبر ونجران واليمن. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: أخرجوا اليهود والنصارى وأخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال: لا أخرجن يهود نجران أو أخرج يهود نجران من جزيرة العرب، حتى كانوا يقتلون في اليمن ونجران ويثرب بخيبر، وأخرجهم الرسول صلى الله عليه وسلم من بعض السلع المغسلة مما أخرج عمر نهائيا خارج الجزيرة. ولم يبعث صلى الله عليه وسلم طبعا كفر به رغم معرفته من الحق أنه نبي الله صلى الله عليه وسلم، ونقل من العباء ونقل أصحابه ومن أمراكم على الإسلام كثيرة جدا. ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم كان موته قتلا بالسم، مات عليه الصلاة والسلام مسموما بأيدي اليهود. فإذا يقال سنة صحيح البخاري وعائشة لزالت أسرة خيبر تعايده، فهذا أيام انقطاع الأمري وهو عرف بالفتح، عرف بين الظهر والقلب إذا انقطع مات الإنسان. فأكلت خيبر السم الذي أكله بخيبر، كان يعايده على هيئة نوبات من الأمة صلى الله عليه وسلم، حتى كان آخر نوبة فيها أجله صلى الله عليه وسلم. فمات نبينا صحية مؤامرة، أو ذهب نبينا صلى الله عليه وسلم شهيدا إلى ربه، مات مسموما بما فعله اليهود. ولا شك أن كل المصائب التي بلي أهل الإسلام فيها من الفرق التي حصلت بعد ذلك لليهود بها علاقة بشكل مباشر أو غير مباشر تقريبا، فهم الذين كان منهم عبد الله بن سبأ الذي بذر بذور الفتنة والشقاق في هذه الأمة وجعلهم يقتلون خليفتهم عثمان رضي الله عنه، الذي نفذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عثمان إن الله مخمصك خميصا فإن أرادك المنافقون على خلعني فلا تخلعي. هذا الجواب على ما يقال لماذا لم يتنازل عثمان، فنقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن لا يتنازل، هو الذي قال له إن الله مخمصك خميصا يا عثمان فإن أرادك المنافقون على خلعني فلا تخلعي. فجمع عبد الله بن سبأ جمع أجمع من الناس وأراد الناس أساقلهم وبذر بذور الفتنة كان فيها نهاية، ومثل عثمان رضي الله عنه. ثم بعد ذلك انتشرت الفتن ورفع السيف في هذه الأمة، وإذا رفع السيف في هذه الأمة فلا يرفع إلى يوم القيامة. أما بالنسبة للتحريفات في كتبهم فقلنا إن التلميذ الذي يشرف للتوراة مليء بهذه التحريفات، فمن ذلك مثلا بعض المقاطع إن أرواح غير اليهودية هي أرواح سلطانية وتسميها بأرواح الحيوانات، والفرق بين الدرجة في الإنسان والحيوان كالفرق بين اليهودي وباقي الشعوب. وقالوا يصرح لليهودي في الأعياد أن يطعم الكلب وليس له أن يطعم الأجنبي يعني غير اليهودي، بل يطعم الكلب لأنه أفضل منه. وقالوا الخارجون عن دين اليهود خنازير نجسة، وخلق الله الأجنبي على هيئة إنسان ليكون لائقا لخدمة اليهود، وله الكلب الإنسان يعني الذين خلقت الدنيا من أجلهم. وقالوا السرقة من غير اليهود لا تعد السرقة بل استرداد لمال اليهود، وقالوا حياة غير اليهود ملك اليهود فكيف بأمواله. وقالوا اقتل الصالح من غير اليهود ويحرم على اليهود أن ينقذ أحدا من الأجانب من إهلاك من ملاكم أو يخرجه من الكفرة، بل عليه أن يسدها بحجر إذا وجد فيها غير اليهود. وقالوا من العدل أن يقتل اليهود بيده كل كافر، لأن من يسفك دم الكافر يقرب قربانا من الله. وقالوا الكافر طبعا هو غير اليهودي عندنا. وقالوا اليهودي لا يقتل إذا اعتدى على عرض غير اليهودية، لأن كل عقد نكاح عند الأجانب فاسد، ولأن المرأة غير اليهودية تعد بهيمة والعقد لا يوجد بين البهائم. كل عقد نكاح بين اثنين غير اليهود فهو فاسد، واليهود يهتك ما كان الأعراض من غير اليهود. وقالوا إن الزنا بغير اليهود بصورة ثانية أو إناثا لا عقاب عليه، لأن الأجانب لم يفعلوا. ولا شك أن أخلاقهم في غاية السيفة، من الذين يكتمون الحق والعلم والصيانة والغدر والمخادعة من طبيعتهم، والحسد من أشد أخلاقهم، والإفساد وإثارة الفتن والحروب من طرقهم، وتحريف كلام الله سبحانه وتعالى هذا بيزنهم، والبداء يقول الأدب كانوا يقولون السام عليك أبا القاسم، السام عليك أبا القاسم، فكان عليه الصلاة والسلام يقول عليكم. وهم الذين يحتقرون الآخرين ويقولون ليس علينا في المؤمنين السبيل كما بجنب الأمثلة، وهم الذين قسّت قلوبهم حتى صارت أشد من الحجارة، وهم الذين عندهم الجشع والطمع في الدنيا حتى قال الله في شأنهم ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، وهم الذين يكرهون المسلمين ويكيدون لهم ولتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود. ولا بد أن يكون هنا إشارة إلى أن بعض الناس أو بعض الكفار يبالغون في تحذير بين اليهود، فيقولون كل مشكلة في العالم وراء اليهود، كل بلية في العالم وراء اليهود، كل شر يجب أن يكون وراء اليهود، وهذا ليس بصحيح، لأن الله عز وجل برض عليهم الذلة، فهم يخططون ويعملون صحيح، لكن هذا في أسواق حصلت في الأمة مما كسبت أيدي أبناء الأمة وليس من تخطيط اليهود. فينبغي عزم جعل اليهود هو البعد عن المسيح لأبناء الحركة الإسلامية وكل ما يحدث في الدنيا وصار من فعلهم، فهم أكثر من ذلك. لكن عندهم تخطيطات رهيبة وعندهم لا تكفى أعمال كبيرة، وهم الذين بذلوا بذور الفتنة كما قلنا، وهم الذين ساعدوا الدول المنحرفة في الدولة الباطنية حتى قامت وصاروا معززين مكرمين في نفوذ الدولة الباطنية، وهم الذين احتضنوا القاديانية والبهائية وأمدوا يهود الدنم في تركيا، كان لهم أثر كبير في إسقاط الخلافة الإسلامية، وهم الذين أسسوا الجمعيات الكبيرة لإسقاط الخلافة وإعلان العلمانية المسؤولة والحكم الجماهيري أنزل الله في بلاد المسلمين، وهم الذين وراء النظريات الشيوعية والمركزية والوجودية وتفجيرها وإقامتها في روسيا الخلفرية وتفجيرها إلى شرق أوروبا والعالم الثالث والعالم الإسلامي بالذات، وهم أصحاب النظريات المنحرفة في الاقتصاد والسياسة كالميسيافيلية في السياسة وعلم الاجتماع، نظريات منحرفة كالداروينية وعلم النفس كما فعله فرويد ونحو ذلك. ومخططات اليهود في العصر الحاضر لا تقف عند حد، فهم يخططون الاستيلاء على العالم لكي يعملوا دولة أو مملكة إسرائيل التي تم إنشائها الآن في فلسطين، لكن يريدون لها اتساع ويزعمون أن حدودها ستكون من العراق شرقا إلى مصر غربا ومن شمال الشامي شمالا إلى يثرب جنوبا، وسيكون عاصمتها أورشليم القدس. هؤلاء سعوا لتحقيق الهدف وبدأت الخطوات فعلا، وتمكنوا من تحقيق جزء من أحلامهم في هذا الزمان بحبل من الله وبحبل من الناس. وهم يريدون أيضا التحكم بشعوب العالم وتسخير مسلمته للقضاء على المسلمين، ويستعملون العنف والإرهاب والقوة في حكمهم، ويصرحون بذلك كما جاء في البروتوكولات: فخير النتائج في حكم العالم ما ينتزع بالعنف والإرهاب. طبعا البروتوكولات كما قرنون هذه الوثائق عباره عن وثائق كانت سريه وضعها زعماء في عام 1897 بطريق المصاري المنعقد في المؤتمر الانتداب في سويسرا برئاسه زعيم هرجل، الذي اجتمع في هذا المؤتمر 300 من اعتى زعماء اليهود ينتمون الى 50 جمعيه يهوديه، وخرجت هذه القرارات وكانت سريه جدا و لبثت زمنا طويلا في ايدي زعمائهم لا يطلع عليها احد، محاطه باقصى درجات السريه، حتى قدر الله ان تنتكس هذه الوثائق، فاستطاعت امراه فرنسيه ان تختلف هذه الوثائق من احد زعمائنا ابناء اجتماع الهاديين في احد اوساد اليهود السريه في فرنسا، ثم دفعتها الى رجل من اعيان الروس، فلما راى هذا الروس بما فيها من المصائب فوجد مخططا رهيبا لابتلاء اليهود على العالم، قام بنشرها في عام 1902، وطارت أو ثارت سائرة اليهود وجن جنونهم، فسعوا إلى مطاردة كل من طلع الكتاب وقتله وإغتياله وحرقه وإشراء النسخ وحرقها والتخلص منها، كل ما نزل الطبع يتخلون من الأسواق، وتترجمها إلى اللغة العربية محمد خليفة التونسي في ما بين عام 1947 إلى عام 1951، وطبع الكتاب فعلا عام 1961، والكتاب موجود، ولكن الذي يعرف تاريخ الكتاب هذا حتى باللغة العربية يجد أنه إذا نزل إلى السوق ينفذ بسرعة كما كان يفعل في أسواق لبنان عند نزول الكتاب، يشتريه اليهود بسرعة، لكن طبعا الآن طفح أمره. لكن العجيب أنه مع وجود الكتاب ومعرفة المخططات، لكن المخططات سائرة على قدم الوثاق والناس في غفلة، وهؤلاء الأمم والشعوب تقع تحت قبضة اليهود بالتدريج حتى يأذن الله سبحانه وتعالى بأن يقوم له من الناس من يردهم أو يرد اليهود على أعقابهم. ولا شك أن المتأمل في هذه البروتوكولات يجد أن السياسات إثارة النزاعات والحروب الإقليمية والعالمية وإشاعة الفوضى والخيانات والفساد الثلاثي واستغلال أجهزة الإعلام السيطرة عليها لمصلحتهم والتحكم بالاقتصاد العالمي بامتلاك أكبر عدد من المؤسسات والشركات والبنوك، وهذا واضح جدا، ونشر النظريات والمبادئ الهزامة والجمعيات السرية والأحزاب الفوضوية والحركات الثورية والسيطرة على الدول النصرانية والشيوعية والليد الصهيوني الذي يلعب لعبته في أمريكا، حتى في أجهزة الكمبيوتر الحالية تجد الذين يتعاملون بهذه الأجهزة شيئا من مكر اليهود داخل البلاد، فهم الذين ممن افتكروا هذه الأشياء التي يسمونها بالفيروسات مجازاً، والتي تمحو المعلومات وتجعل هناك بعثرة ولخبطة في المعلومات الموجودة، وهم طبعا لهم مآرب. ومن هذه الفيروسات يعني حتى نقول الحقد فيروس يظهر يوم الجمعة ويجعل هناك نوعا من البعثرة في المعلومات أو الحذف في المعلومات، ونوع مثال يظهر يوم السبت على شاشة الكمبيوتر ويعطيك تحية يوم السبت، لاحظ الجمعة لحظة يوم السبت حي. وفيروسات أخرى تنفي معلومات بشكل لا يتبين في أول الأمر، كما يسمونه فيروس الشبح، ونشرت بعض الجرائد عن التحقيقات، وهذا طبعا يمكن يكون له آثار خطيرة لأن أنظمة الصواريخ في الجيش مرتبطة بأنظمة الكمبيوتر، فإذا دخل هذا فيها فيمكن أن تنطلق الصواريخ إلى وجهة غير الوجهة التي يخطط لها، وأيضا يمكن أنها تنطلق في وقت غير الوقت له، وبالجملة طبعا عالم الشغلول والمسلمين بغفلة نائمين. والإسلام لا شك أنه جاء بكفر اليهود، وأن اليهود يخرجون من جزيرة العرب، وغير جزيرة العرب إما الإسلام أو الجزية أو القتال، وليس هناك حل آخر معهم، فهم أحساب الكردة والخنازير مجازا، وهم الذين يتبعون الدجال ويخرجون من يهود أصبهان 70,000 عليهم الصيانفة الصيرفان لباس اليهود، ويقاتلون معه المسلمين بقيادة المهدي والمسيح المريم بالعداوة باقية معهم أقوال الإسلام. ولا شك أن اليهودية تولدت عنها حركات مثل الماسونية التي جعلت شعارات ثلاث: الحرية والإخاء والمساواة. أما الحرية فهي تهدف إلى نصر الفساد والغيرة، هذا معناها. وأما الإخاء يعني تخفيف كراهية الشعوب اليهود، ولذلك يجح اليهود في إصدار عدة وثائق من النصارى يبرئون فيها اليهود من دم عيسى، شيء مضى عليه، وهم يعتقدون أنه قتل عيسى مئات السنين، ثم الآن يقولون هم اليهود براء من دم عيسى. ونجحوا في إصدار وثيقة أيضا لأن اليهود هي حركة عنصرية أو الصهيونية ليست حركة عنصرية وإلى آخره. المقصود أن عملهم في قضية شعار تحت ستار الإخاء وتقريب الأديان، تسمع شيء اسمه زمالة الأديان، هذا ناتج من أيضا مبدأ الإخاء الذي يعتمدونه. أما المساواة فالمقصود هي نشر الفوضى الاقتصادية والسياسية في العالم، وهذا مبدأ الحركة الشيوعية أفضل. ولا شك أن الماسونية هي فرع من اليهودية، نظرا لأن هناك خصوص كثيرة في الماسونية من التعاليم اليهودية، ثم أن اليهود اعترفوا أن هم الذين عيشوا هذه المحافل التي فيها من البلاء ما الله به عليم. وهذه الماسونية لا شك أن من أهدافها تجنيد الشباب في العالم بقمة اليهود، وذلك بتوفير أساليب اللهو والعبث ونظمات الشهوات والنشاطات الرياضية والموسيقية وغيرها، ونشر زور الله والخمر والمخدرات وريق الدعارة ونحو ذلك. وكذلك الدخول في الأحزاب السياسية لتكثير الاتجاهات في العالم حسب مصلحة اليهود، وكذلك تأسيس وتشجيع نظريات الاتجاهات والجمعيات لمصلحة اليهود، واجتذاب أكبر عدد ممكن من الأتباع المسلمين لهذه المحافل السرية، خصوصا العنصر النفعي والانتهازي الذي يريد أن يصل إلى الكرسي ويتخلف. فلا شك في بعض المفسرين يجب فهذا لبعض الانتظار الثاني كلهم هؤلاء من ضحايا أو من الداخلين في الماسونية. ثم إن الماسونية لما انكشفت وانهارت ظهرت أشياء أخرى مثل جمعية بيناي جرس وهي معناها أبناء العهد، أيضا هذه الجمعية أسست في أمريكا وتمارس نشاطات طابعها اجتماعي خيري وباطنها العذاب. وكذلك جمعيات أو نوادي اللايونز العالمية ونوادي الروتري أيضا من الجمعيات الجديدة الموجودة الآن لها فروع في أنحاء العالم هي عبارة عن ماسونية مغلفة. وأما لو سألت عن الصهيونية فإن الصهيونية لا شك أنها من صميم اليهودية، لكن إذا كنت اليهودية هي العقيدة والدين اليهودي، فالصهيونية هي الحركة السياسية التي تسعى لإقامة الدين اليهودي. اليهودية هي المبادئ والعقائد، النصرانية هي الحركة العملية لإقامة المبدأ أو المذهب اليهودي، وهي بحسب أن منظمة يهودية تسعى إلى بناء هيكل سليمان وإعادة ملك بني إسرائيل وإقامة مملكة إسرائيل ثم السيطرة على العالم من خلال ملك من نسل داوود كما يزعمون. ولا شك أن بداية الحركة الصهيونية ترجع إلى عهد نابليون الذي دعا لاجتماع مجلس أعلى اليهود، ثم حركة هرزل في عام 1897، وحركة بروتوكولات السماء الصهيون هي مبادئ الحركة الصهيونية. ولا شك الحركة الصهيونية كما قلنا هي التحول العملي لكي تقام دولة اليهود، وهم الذين من أهدافهم إثارة الحماس الديني بين أفراد اليهود في جميع أنحاء العالم لعودتهم إلى أرض الميعاد المزعومة وهي أرض فلسطين. وحث شعر اليهود على التمسك بالتعاليم الدينية والعبادات والشعائر اليهودية والالتزام بأحكام الشريعة. وذات اليهودية فيه طبعا فرق، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنهم اشترطوا على أكثر من 70 فرقة، ومنهم اختلافات بين الفرق في تحريم بعض الأسياد وتحريم بعض الأسياد. فتصور أنهم مثلا إذا رأوا أنه لا يجوز لليهود أن يلبس ملابس فيه نسبة أكثر من نسبة كذا من القطن مثلا أو السيف، فإنهم يعملون مختبرات خاصة لتحليل الملابس حتى يقولون هل يجوز لك يا أيها المنتظر الطائفة أن تلبس إلى ذلك. وكذلك لهم طريقة خاصة في الذبح، فاليهود إذا ذبحوا لابد أن تحليل السكين حادة وتمر مرة واحدة مرة واحدة على الذبيحة، يعني لو فعل مرة إلى الأمام مرة إلى الخلف فلا تصح الذبيحة، عندهم ذبحة واحدة فقط وإلا فهي ميتة بعصيبة. طبعا الله عز وجل شدد عليهم حرم عليهم أشياء بكفرهم وبقتل من الأنبياء وبقول قلوبنا غلظ وبما ظلموا في الميثاق وبما نقضوا من العهد. ولا شك كذلك أن هؤلاء يسعون لتدليل الكيان الإسرائيلي في فلسطين عالميا بانتزاع شرفات الدول في ذلك، وهذا ما فعلوه، وكذلك تشجيع اليهود من جميع أنحاء العالم على السفر إلى فلسطين وهذا ما فعلوه، وجمع الأموال لبناء وتوطين اليهود فيها لإنشاء الكيان المزعوم الذي يريدونه. والفرقة الثانية أو الدين الثاني المشهور في العالم وهو أكثر الديانات أتباعا بعد الإسلام هو النصرانية. والنصرانية يطلق على الدين المنزل من الله على عيسى وكتابها الإنجيل. يطلق عليه النصارى قيل لأنهم نسبة إلى بلدة الناصرة في فلسطين التي يلد فيها المسيح مريم، وقيل غير ذلك. والنصرانية أصلها دين منزل من الله عز وجل، كتابه الإنجيل، نبيه عيسى، لكن حرقوا وبدلوا وغيروا في اعترافات مؤرخي النصارى عزتهم. ولذلك فبعضهم يفضل إطلاق المسيحية، بعض النصارى يفضل إطلاق المسيحية تكون المسيحية على عزتهم مثل أن المسيح عيسى بن مريم. ولا شك أن كون المسلمين عزتهم بالمسيحيين لا يجعلهم لا يخرجون عن الكفر، بل إنهم حرقوا وبدلوا. ولذلك القرآن تسميتهم بالنصارى ولم يرد القرآن تسميتهم بالمسيحيين. فينبغي على المسلمين الاعتناد بسميات القرآن والسنة، فما دام أسماء القرآن والسنة ما دام أنها سماهم النصارى فنحن نسميهم النصارى ولا نسميهم المسيحيين، فإنه في الحقيقة ليس أتباع عيسى قطعا. والنصرانية نفسها من انتداب اليهودية، لأن عيسى عليه السلام أرسل إلى من؟ إلى بني إسرائيل، إلى بني إسرائيل مصححا لما حرفه اليهود، وكذلك مصدقا لما بين يديه من التوراة، وقال لبني إسرائيل وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ولكن رفضوا هذا وكفروا به، وقام اليهود لا شك على مدى لم يمضي 3 قرون على الديانة النصرانية حتى تحولت تماما عن مثال إلى شرك التكليف وغيره، وتبدلت النصوص والأحكام. وكان هذا طبعا بسعي اليهود وخبثهم، فالنصرانية الحاضرة هي صنعة يهودية تسير في رسالها، ولذلك هم يعترفون بالتوراة ويسمون التوراة العهد القديم والإنجيل العهد الجديد. ومع أن اليهود والنصارى أهل كتاب لكن يكفر بعض بعضا بما بذل الله بينهم من الخلاف والشقاق، فإذا جاءوا إلى قيد الإسلام اجتمعوا، إذا جاءوا إلى قيد الإسلام اجتمعوا. ود كثير من أهل الكتاب لو يرجونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا بسبب الحسد. ولكن بالرغم من اجتماع مع الخلق إلا أن اليهود أشد عداء للإسلام وأهله من النصارى. والنصرانية مرت بأدوار، فأولا طبعا كان الإيمان بالمسيح عيسى رسول الله صلى الله عليه وسلم والإنجيل منزل من عند الله حق والتوحيد، فهذا كان موجود على نطاق مبين في بني إسرائيل وهم أتباع عيسى الذين كانوا أتباع عيسى عليه السلام. لما رفع الله عيسى بقي أنصاره وحواريه في الأرض على الحق، بقي مدة يسيرة، حاولوا نشر المذهب من استطاعوا الجهاد، لكن كان في سيارة هنا سجة رسيدة فأحنا رسيدها غير يوم. لكن اليهود كانوا يضطهدون أتباع الحواريين ويحاولون إشكال كل محاولات الحواريين لنصرة الدين، مطاردة وتقتيل، ويسر بهم عند الحكام الظلمة، وهذا انتهى طبعا بانتشار الدعوة، دعوة المسيح عيسى بن مريم في الأرض، والاضطهاد جعل الرهبان يختفون عن الأنظار من كل واحد منهم يعبد الله وحده، لأنهم لا يستطيعون البريد من الاضطهاد الذي حصل. وحصل تحريف وتغيير وظهرت لهم طوائف، وبدأ في النصف الثاني من القرن الأول الميلادي، النصف الثاني كتابة الأناجيل المتبعة، اجتهد اجتهادات ودس اليهود فيها ما دس، واستمر هذا الطير 3 قرون عاشت فيها النصرانية في تخبط وضياع، وتأثرت بالفلسفات والآراء والثقافة الوطنية السائدة بالإضافة إلى لعب اليهود بهم. أما الطير الرابع الذي مر بالنصارى فهو طبعا كل الطير الأول عيسى وأتباعه، الطير الثاني مرحلة اجتهاد، الطير الثالث كتابة الأناجيل، الطور الرابع تجمع نصراني كبير على قدر قسطنطين ملك الرومان عام 325 للميلاد، تجمع حاكم قرر فيه مبتدعة النصارى الاتجاه إلى العقيدة الضالة في الكفر وهي عقيدة التثليث، واعتقدوا أن الله 3، قالوا الأب هو الله والابن هو عيسى والروح القدس هي الروح التي حلت في مريم. ومن ذلك الوقت إلى الآن وهذا قدر قائم، منهم من يقول ان الله ثالث 3، منهم من يقول ان الله مسيح ابن الله، ومنهم يقول المسيح هو الله، ولا شك ان هذه الاعتقادات عقيده التثليث هي من عقائد غير مفهومه، عقيده غير مفهومه، لكنهم هكذا يؤمنون بها. وهذا يعني نقدت نصرانيه في هذه المساله، قال نحن قال كنا أنتم أيها المسلمين تؤمنون بالغيب، نحن نؤمن بالغيب، قال هذا غيب، قلت هذا الكلام لهم غير مفهوم، قالوا هذا غيب، مع أنه هو لا يمكن أن يكون غيب، هذه النظرية هم عملوها، هم كبرتها، يقولون الإله الأب، وهذا له خصائص الألوهية، والإله الابن، الآلهة عندهم 3 مشتبكة في بعض، الإله الأب وهو الذي له خصائص الإلهية، والإله الإبن وله خصائص البشرية وهو عيسى، والإله الروح القدس وهو التزاوج الذي حصل بين الإلهية والبشرية وهو الروح التي حلت في مريم. هؤلاء 3 في الله كيف؟ إيمان بالغيب. طيب، وطبعا من البلايا البعيد الذي يكون عندهم تقديس الرهبان لرجال الشريطة وإعطائهم الثقة العمياء لدرجة تصل إلى غفران الذنوب وكتابة السقوط كما تعلم. طبعا هذا تأثر بها لأن حدث في بعض بلدان المسلمين في واحد يبيع سقوط يعني أراضي في الدنيا يتأثرون بحركة العقارية يعني تقريبا، فقال واحد راح يشتري من عند واحد منهم فدفع الفلوس أخذ قط طالع في قال يحبها كذا وأرضها مساحة وكذا، قال هذه صغيرة يعني بس تقولي بعد أنا أعطيك على قد فلوسها ادفع أكثر تأخذ أكثر. رجال الدين عندهم رأي فتن القرآنية نابعة من فترتهم الخاطئة في فتر الدين عن الدنيا طبيعة الحال. لا شك أنهم في البداية لا تدخلون بأمور الدنيا ولا إلى آخره ولا يتزوجون، لكن بعد ذلك صار عندهم سلطة عظيمة لدرجة أنهم يخلعون ملكا إلى بعض آخر، وحوادث الزنا الرهبان بالراهبات وأولاد الحرام في الكنائس صارت يعني أكثر يعني فضائفها وفاحت رائحتها، وتقديس الصلبان مع أن الخليج الذي خلد عليه المسيح المفروض أن يكون شيئا مكروها عند النصارى، مع أنه عذب عليه الإبل أو ابن الله أو الكنائسيين تعالى الله عن قوله عذب عليه ربط عليه المفروض أنه يهان ويحتقر ويكره، لكن الذي حصل أنهم صاروا يحبونه ويعبدونه هذا الخليج. هذا من المتناقضات في عقائدهم الفاسدة. طبعا بث اليهود في النصرانية فكرة الفداء والصلب واعتقدوا ذلك، والنصارى في التاريخ الإسلامي لما جاء الإسلام صاروا أنواع، فمنهم غالبية دخلوا في الإسلام طبعا والفرعون لهم نصارى الجزيرة العربية والعراق والشام وفلسطين ومصر وأفريقيا، النصارى الثاني أكثر قبول الإسلام، يعني حركات الفتوح الإسلامية تثبت لعاد الصحابة وما بعدهم أن دخول النصارى في الإسلام كان أكثر من دخول اليهود والمجوس واليثنيين، صح ولا لا؟ فأقربهم النصارى الدخول في الإسلام، وذلك بأن منهم قسيسين وريثان وأنهم لا يقتلون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى رسولنا إلى الرسول ترى عينهم تفيض من الدمع مما عرفوها، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، هؤلاء أقرب الناس إلينا، وليس الذين يكفرون بديننا ولا وهم يتكبرون في الأرض غير الحق ويذبحون المسلمين، هؤلاء ليسوا أقرب الناس إلينا، فإن الله وصف من هم أقرب الناس إلينا. يعني الحكمة اللي يريدها الله لما انكسرت أمواج المد الإسلامي وسقطت الأندلس بعد توقفت الفتحات العثمانية، هذا الذي بقي من النصارى كان هو الذي حصل منه الحملة الصليبية الأولى والثانية والثالثة وهي الاستعمار الحديث. أما النصارى الذين بقوا على نصرانيتهم وهي الطائفة الثالثة داخل الدول الإسلامية أو الدولة الإسلامية أهل الذمة أو كانوا أرقاء، لا شك أن كان لهم دور كبير في الكيد الإسلام والمسلمين، وحصل ما تضامنوا مع اليهود سرا، وحصل فتن وأشياء عظيمة مما خطر. ولذلك إذا راجعت الفرقة القدرية والفرقة الإسماعيلية وغيرها تجد أن وراءها أصابع يهودية ونصرانية، فإننا نعرف أن القدرية كان أول من يدخل عنه من هو خوفا قبل النصرانية، وكذلك الفرق الأخرى دخلت عنه طاليس بن أخ لبيد بن الأعرج اليهود الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. والنصارى الآن الموجودين في العالم فرق أيضا، فمنهم التهلي وهم أتباع الكنيسة التهليكية وهي أعرف وأكبر الطوائف النصرانية، هؤلاء مركزهم في روما، وأهل أوروبا عموما من هذه الطائفة الكاثوليكية هم الذين يزعمون أن الله الإبن مساوي في خصائص الألوهية لله الأب وروح القدس هي من نفق عنهما تعالى الله عن قوله. أما الأرثوذكس أتباع الكنيسة الأرثوذكسية وهي كنيسة روما الشرقية ومركزها قديم قسطنطينية، لكن لما فتحت كثر لما توزع أتباعها وليس له مركز معين، فكل كنيسة من الكنائس الأرثوذكسية لها صفة الاستقلال، ليس له مركز رئيسي مثل الفاتيكان عند الكاثوليك. فأما الأرثوذكس فإنهم يعتقدون أن الله الأب أفضل من الله الأبن، وأن روح القدس انبثق عن الله الأب تعالى الله عن قوله. وأما الثالث الثالث وهو البروتستانت، فهؤلاء هي أتباع الكنيسة البروتستانتية التي أسسها مارتن لوثر حامل لواء إصلاح النصرانية، طبعا حاول يعني بما عنده من الحق والبركة هي القرن الثالث عشر الميلادي، وهؤلاء أخذوا الفرق النصرانية تقديسا لرجال الكنيسة، وهم يعتقدون أنه لا حق لوجه الكنيسة في الغفران ولا تقدسوا أقوالهم، وتفسيرهم للتكليف أخف في وثنيته من تفسير غيره من الفرقتين الأوليين، وهذه الفرقة وهي فرقة الكردستان هم غالبين بكثرة، لكن أقرب إلى المسلمين من كل الفرق الأخرى، لكن يبقى كثرة الصعب. وليست أن الإخوانية الآن المرتكزة في أوروبا وأمريكا والأقليات الموجودة في مصر والشام والمغرب والسودان وفي العالم الإسلامي وغيرها من المناطق، لا شك أنها تشهد الآن نشاطا تمثيليا أو كما يسمونه هم التبشير، يدعون إلى النصرانية ولهم مخططات وتسليح وجعل الحياة سلاح صغارا الخير القادم الذي سيقومون به داخل بلدان المسلمين. ولقد نشط التبشير في البلاد الإسلامية خصوصا في البلدان التي فيها جهل مثل أفريقيا وأندونيسيا وساوث أفريقيا. الفقر والجهل، التنشير التنصير يتجه إلى بلدان الفقر والجهل، لأنه يعني يستطيعون به عمل أعمال كثيرة غاضبها الرحمة وباطنها العذاب مثل المستشفيات والملاذ والدور الاجتماعية والهدايا التي تأتي باسم المسيح. وهذا الآن كثير من كثير جدا وإذاعات تسمع بشكل واضح الآن لكل من يريد أن يترقب لها. ونشاط الاستشراق يدخل في النصرانية، واحتلال عسكر الذي حصل لبلاد المسلمين من الحروب الصليبية نتيجة للنصرانية والحشد النصراني. و لا شك أن بعض بلدان عالم أكثر من بلدان عالم إسلامي استعمرها النصارى، أكثر من بلدان عالم إسلامي في العصر الحديث والقرون المتأخرة. بقي وسط الجزيرة العربية و بلاد الحجاز وأطراف من اليمن الشمالي وبلاد أفغانستان لم تصل إليها النصرانية. طبعا أفغانستان لم يكن الاحتلال في سببين، أولا ليعيرها في المسالك، ثانيا هي أولا تنفق على الإسلام تنفقا شديدا وعند ظروف الجهاد، وثانيا يعيرها في المسالك في تلك البلاد. ولأمر من الله سبحانه وتعالى لم يدخل الاستعمار النصراني في وسط هذه الجزيرة وفي غربها، وإنما صار هناك احتلال الأجزاء الساحلية منها، وبقيت الثلاث تبشيرية موجودة. ولا شك أن هؤلاء المستعمرون النصارى تحكموا بالبلدان الإسلامية اقتصاديا واستفادوا من الثروات وتخطيها وعملوا مخططات إرسال المواد الخام بأسرة الأثمان من هذه البلاد الإسلامية إلى بلدانهم لكي تصنع هناك وتعاد الطباع إلينا بأسعار ظاهرة جدا. وكذلك التحكم العسكري وعرقلة جميع حركات البناء العسكري بالمسلمين، وكذلك التحكم بالمسلمين تشريعيا، الدساتير الإيطالية والفرنسية والقانون الفرنسي وغير جميع القوانين الخليجية والنصرانية هي التي جلبت إلى أقطار المسلمين، وكذلك النصارى كان لهم دور كبير في حركات البعثيين والقوميين والاشتراكيين والعلمانيين وحتى الحداثيين. وكذلك فإنهم ساهموا مساهمة كثيرة وكبيرة هؤلاء النصارى في التحكم المسلمين كثيرا وثقافيا وإعلاميا لمدة طبعا البث المباشر، لا شك أنه من أشكال السيطرة الثقافية والإعلامية الفكرية على المسلمين. وتفريق البلاد الإسلامية إلى ديارات متناحرة كما جرى في معاهد الخليج وما بعدها من التقسيمات لا شك الحدود التي دائما تكون مسارا للنزاعات الإقليمية هي من تعد هؤلاء النصارى. أما الطائفة الثالثة أو القسم الثالث الذي يتكلم عنه هذه الليلة فهي البوذية. البوذية لا شك أنها أن موطنها الهند، والهند تمتاز بأن فيها من الديانات ما الله به عليه أكثر بعشرات الآلاف. والهند فيها 15% تقريبا من المسلمين في مجموع السكان، لكن فيها الديانة البوذية. البوذية هي امتداد للحركة الهندوسية، والهندوسية هي أكبر ديانة في الهند، وأصحابها لا شك أنهم من الوثنيين. وبالنسبة للهندوسية التي هي الأصل للبوذية، فإن الهندوسية نسبة إلى بلاد الهند، هند هندوسي، في القرن الثامن قبل الميلاد أطلق عليهم البراهمة. والهندوسية يعتقدون أن الهندوس يعتقدون أن الله له ثلاثة أقانيم، يعني ثلاث حالات، تعالى الله عن قومه. يقولون براهمة هذا موجب العالم، و فشل أو نكم هذا حافظ العالم، وسيفا مهلك العالم. نقول هو يهلك في ثلاث أطوار وثلاث حالات، ويعتقدون ان هناك آلهة كثيرة اقل من الاله. في آلهة كثيرة اقل من الاله المثلث هذا الذي ترميه موجب العالم وحاكم العالم ومهلك العالم. ولذلك يعبدون ما يعجبهم الهندوس او ما يحبونه. فاذا حب الشمس عبدوها، اذا حب البقرة عبدوها، واذا خافوا شيئا عبدوه وهكذا. وطبعا البقرة لا شك ان عبادة البقرة هم يحمدونها ويعبدونها. وكذلك كانوا ينكرون البعث واليوم الاخر ويرون انه لا بد من الجزاء والحساب، لكن كله يحمد في الدنيا. ويعتقدون بتناسق الارواح وان الجزاء هو على الروح التي ستتنقل في الاجساد. فيقولون لك هذا اذا فعل شر اين يعاقب؟ يروح روح الاله في نفسه في الجزاء السلبيه. هذا والهندوسية والبرهمية وهو مسمى واحد، اثنين مسمى واحد. هؤلاء يعتقدون بالنظام الطبق. نظام الطبق يقولون ان عندهم اربع طبقات: البراهمة المقدسين الذين تجري في دماء وعروقهم دم الآلهة، والطبقة الثانية الكاثريون الجنود الذين يقدمون الخرابين للآلهة، والطبقة الثالثة هي طبقة الويتا أصحاب الخرق والتجارة والصناعة والزراعة، والطبقة الرابعة هي طبقة الشودرة وهم الذين خلقوا لخدمة الطوائف الثلاثة. هذه ذكر عن الهندوسية. أما الجوزية التي انبثقت من الهندوسية فهي ديانة وثنية هندية تنسب إلى رجل يلقب بموسى، يعني معناها العالم، لكن اسمه تدهاسا، ولد من أسرة ثرية ذات سلطان، ولكن نزع إلى العزة فترة ثم خرج على الناس بهذا الأمر العجيب. ومعتقدات الجوزية، الجوزية يعتقدون يعتقد الجوزيون طبعا عقائد الهندوسية مثل تناسق الأرواح وقانون الجزاء الذي ليس هناك آخر على أنه كيف يحدث في الدنيا. ومن أجل ذلك اضطروا إلى أن يقاضوا إلى قضية تناسق الأرواح، لأن كيف يقام الجزاء على المخطئ في الدنيا إذا كان ليس هناك آخر؟ فاخترعوا نظرية تناسق الأرواح واعتقدوها، لا بعث ولا جنة ولا نار، وإنما من مات انتقلت روحه إلى حلم جديد، وإذا مات الثاني انتقلت روحه إلى ثالث، وهكذا إلى ما لا نهاية. يزعمون أن هذا روح تنعم في الجسد الجديد أو تعذب حسب أعمال الأول أو الذي قبله، لذلك طبعا لا شك أن هذه الديانة كلام فارغ وشيء متناقض جدا. بوذا في أول دعوته كان لا يتكلم عن الألوهية ويتحاكم خوف في عائلة الغيب، لكن بعد وفاته عبده البوذيون وأقام لهم تماثيل المعابد وجعله هو الإله. والبوذيون الفرق بين من الخلوق التي بين وبين الزنديق غير الإله ألوهية البوذا إلغاء نظام الطبقات. البوذيون يرون أن طبقات الهندوسية يجب إزالتها ولا بد من المساواة، وهم أناس جبرية يعني يعتمدون على التصور والبصارة، ومتعالم البوذا تخلي عن الأموال والعقارات والفرق ومد اليد للتصور والإنباء. طبعا البوذية موطنها في الهند ولها أتباع في سوريا والصين واليابان والنيبال وإندونيسيا والسلك والسودان والجاوة ومنغوليا والسيان والكمبوديا والبرما وتايلاند. وطبعا الحجامات السائحين الذين يأتونهم الآن هم الذين نرى بعض أطفالنا الآن وضع التمثال ويتمثل تمثال الحجام ويتمثل بكلمات أمامه. أثر واضح من أثار هؤلاء الجوزيين في المجتمع المسلم. وطائفة أخرى التي نتكلم عنها في هذه الليلة أيضا هم الإسماعيلية. الإسماعيلية هي من المذاهب الباطنية، والباطنية عموما هي أكثر فرقة موجودة بين المسلمين، وأكثر الفرق فرق أثر فيها الإسلام هم الباطنية. هذه المسلمين الإسماعيلية التي تدعي التشيع لآل البيت الذي كان وهو التشيع لآل البيت يعني مناصرتهم وموالاتهم، لا شك أن هذا التشيع مر بأقوال. الطور الأول التشيع كان عبارة عن حج عليهم وبطالهم رضي الله عنهم ومناصرتهم لآل البيت بدون مغالاة، ولكن هذا ما في الإحسان. يطلق عليه لبعض الكتب وكلام العلماء كان شيعيا، فإذا كان يقصد منه شيعيا يعني يحب عليا وقاتل معه وناصره وحب آل البيت بدون ذليل ولا جفاء لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس بشيء، لا يعتبر يعني بشيء في البدعة والكفر أبدا، لكن المرحلة الثانية انتقال الصحية إلى الرفض وهو الغلو في علي رضي الله عنه والطعن في الصحابة هو الانحراف الحقيقي في كلمة التشيع. لظهور المصطلحات الجديدة والعقائد الفاسدة كالسقية والإمامة والعصمة والرجعة والباطنية. ولا شك أن أكبر أمراض التشيع على الأخلاق هو تأليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه والقول بالتناسب وغيرها من عقائد الكفر، وهو الذي ليس بناية الفقه الشافعية الذين خرجوا على مما خرج عليهم علي سجدوا له على أنه إله. فلما رأيت الأمر أمر المنكر أجلت ناري وضعيت سندرة فأحرقهم علي فكانوا له وشيخهم يقولون لا ما الجدنا فيك إلا إيمان لا يعدل بالنار لا ربنا. وأما فرقهم فكثيرة فرق الباطنية الاثني عشرية والخلفية والإسماعيلية وغير الدليل والظهرة والغطانية وغيرهم. ولا شك أن من عقائد الفاسدة الاعتقاد بالأئمة، هذه أشياء مشتركة في الطوائف الباطنية. فبعضهم يقولون اثني عشر إماما وعندهم الإمامة بمنصب النبوة بالضبط، والإمام عنده يوحى إليه ويؤيد بالمعجزات ومعصوم عصمة مطلقة وإن يعلمون ما كان وما يكون وما يخفى ولا يخفى عليهم شيء، والأئمة يعلمون متى يموتون ولا يموتون إلا باختيارهم. والطعن في الصحابه لا شك انه ايضا خاص مشترك كثير من المذاهب الباطنيه، فمنهم من يقول الصحابه تبدو الى ثلاثه او اربعه او سبعه على اختلاف الاساطير، ويقول الصحابه كفار لانهم ما بايعوا عليه وانهم بايعوا على ذكر الصديق فكفروا بعهد الله، وبناء على ذلك فان شهادتهم مردوده ورواياتهم مفعوله. وهؤلاء يقولون ايضا بان يعني لما راوا القران ما في كلام بما يعتقدون ويريدون سلبا من القران اسقط في ايديهم، فقالوا ان الصحابه هم الذين اسقطوا ايات الولايه والقسم حدث القسم السياسي المسلم. قالوا هذه المره لما جمع القران حدث القسم المتعلق بالدين. وبعضهم قال يعني كان عثمان ما هو يحافظ على القران الفارس للالواح واسقط الاوراق وجاءت غنمة من بيته فأثرت الحكم السياسي. ويؤمنون طبعا بالتقية وهي التضارب بخلاف ما يكونون وعقبين تسعة عشر دين ولم أعتاد أخرى كثيرة باطلة لا مزال بحياة. طبعا من فرق هذه الزوجية هم من المستدعى لا من الكفار، هم من فرق يعني المستدعى المستدعى لا من الكفار إلا فرقة منهم واحد من الزوجية كفر يوم الجاهلية وإن انتسب إلى الزوجية ويلحق بهم الحاق لكنهم كفر. فأما الإسماعيلية المنتسبين إلى إسماعيل بن جعفر الصادق يزعمون إمامته ويلقبون بالتبعية أو الملحدة والتعليمية ولهم أسماء أيضا أخرى كثيرة، فهم من أشهر فرق الباطنية الذين يؤولون آيات القرآن تأويلات غريبة، وهم الذين أيضا يعني كانت نشأة هذه الفرقة في المشرق. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الفتنة ستأتي من سبب المشرق وقد أتت، وهؤلاء أهله المدينة ولا شك امتلأت الفتنة حقدا على الإسلام. وقد ظهرت ظهور الطائفة الإسماعيلية في عهد المأمون على يد جماعة كان على رأس المأمون القداح اجتمع مع نفر من أصحابه فأسسوا هذا المذهب. والإسماعيلية منسوبة في جنوب أفريقيا ووسطها ويوجد بعض في بلاد الشام وجنوب جزيرة العرب وفي باكستان ويكثرون في الهند وأناس أخرى. وقد قامت الإسماعيلية دول كانت بلاء على العالم الإسلامي وعلى رأسها الدولة الهندية في المغرب ومصر والقرامطة في البحرين في القديمة. ولكن من هذه الفرق أيضا الحشاشون وغيرهم والعبيديون، وهم الذين كانوا يأتون يعني هؤلاء الحشاشين إلى مثل البستان جميل في أزهار أشجار ثمار وشياطين الأنهار تجري، يعني ناس مكان يأكلون هذا الجنة فيأتون بشخص يعملون له غسيل مصر ويجعلونه يعيش ويجعلون فيها نساء من هذه الصورة العين، وهذا طبعا يقنعهم يتلذذ إلى آخرين. ثم بعد انتهاء الدورة المفتحة يقولون تعالى هذا صلاح الدين الأيوبي قتله، إذا قتلته ولو قتلت قتله الجنة. فطبعا هو الآن ذاك عرب يخرج من الجنة لحاله خلال 3 سنين لعدة مرات، لكن الله نجاني. ولا شك أن الدروز والبهر والأغاثانية فرق من الباطنية، والإسماعيلية يدعون إلى الإلحاد وإنكار الله سبحانه وتعالى والكفر بالنبوات. هؤلاء الذين ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض، كما قال علماء ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض، فهم يدعون إلى الإنكار الإنسان الله سبحانه وتعالى، ويكفرون بالنبوات ويكفرون الشرائع ويكفرون البعث وحساب الجزاء، ويؤولون أركان الإسلام أن لها ظاهر وباطن، وأن باطن لا يدخل إلا للنفل ومن ملاحظة الزمالك. وهذه الكفريات قد تخفى على عوامهم وتزجهم، ولذلك اعترف أحد الإسماعيليين المعاصرين قال: إن لنا كتبا لا يثبت على قراءتها غيره ولا يطلع على حقائقها قيامه. وطبعا الإسماعيل لهم درجات في الدعوة، حقيقة المذهب لا تأثر إلا من وصل إلى المرتبة الأخيرة، وتبدأ مثلا المرحلة الأولى بتسميرها الرزق، وهي تشرف حال المدعي هل هو قابل الدعوة أو لا، وتنتهي بالسلف، وهي في الحقيقة طبعا سلف الرجل عن دينه. ولهم بلاغات سبعة، أول شيء كتاب البلاغ الأول العام، ثاني كتاب البلاغ الثاني لمن سوف هؤلاء القليلة، ثالث كتاب البلاغ الثالث لمن دخل في المذهب سنة، كتاب البلاغ الرابع لمن دخل في المذهب سنتين، كتاب البلاغ الخامس لمن دخل في المذهب 3 سنين، والسادس لمن دخل في المذهب 4 سنين، كتاب البلاغ السابع فيه كشف حقيقة المذهب. ومن الفرق أيضا الدروز، وهي الفرقة المنسوبة لمحمد إسماعيل الدرزي الذي قال بألوهية الحاكم بأمر الله العبيد، فكل نسبة إليه. وهذه الطائفة انتفقت على الإسماعيلية وظهر استعاذ الحاكم بأمره الذي دعا الألوهية، فاتبعنا محمد بن إسماعيل الدرزي وقال بألوهيته، وذهب إلى بلاد الشام يدعو إلى تأليه الحاكم بأمره، ورحب دعوة وفق اليهود والنصارى، فسمع بعضهم له القاض وتبعه، وهكذا انتشر المنهج. طبعا عقيدته قائمة على عقيدة الإسماعيلية، لكن زاد عليها أشياء مثل القول بألوهية الحاكم بأمره، كان حاكم بأمر الله إما ألغاه، قال حاكم بأمره، وأنه يرجع آخر الزمان، وله مصحف خاص قام بتبعات حديثا، مصحف خاص، وفيه محاولات من محاكاة القرآن ولكنها محاولات فاشلة طبيعة الحال. وهؤلاء يستيقنون الآن في لبنان جبل الدروز، في لبنان وفي بانيات وفي مرتفعات جبل كرامة تسمى جبل الدروز. أما الجوهرة فهم طائفة أخرى من الباطنية. الجوهرة لفظ هندي معناه السابق، أطلقت هذه الفرقة هذا الاسم على فرقة من الإسماعيلية ثاني من التجار، لكن نشأ لهم نوع من الاختصاص في المعتقد. وهؤلاء اصلا بعض اتباع الاسماعيليه كانوا من تجار الذين يذهبون الى الهند لقصد التجاره معاليه من الوثنيين، فقام الاسماعيليون هؤلاء بالدعوه الى دينهم، فاجابهم بعض اهل الهند، فاصلا الجوهر رجل من اليمن كانوا تجار يذهبون الى الهند، فجعل بعض التجار الذين هناك من الطائفه فصاروا منهم، فعرفوا بالجوهر. وهم يقسمون الى قسمين: الجوهرة الدائمية ومرتبهم في الهند والباكستان وإمامهم يصير في بومبي، والجوهرة السليمانية ومرتبهم في اليمن الجنوب، وعقيدتهم الأساسية القول بالإلهية وأئمتها. والجوهرة يتخذون لأنفسهم أماكن خاصة للعبادة يسمونها جامع خانة، ويصلون كما يصلي المسلمين، لكن يقول الصلاة وأئمتهم، الصلاة للإمام الإسماعيلي المأثور من نسل الطيب بن الآمر، صلاتهم صلاة الخمس هذا الشخص الإمام الإسماعيلي المكسور من نسل الطيب بن الآمر. وطبعا لهم كتب دينية لا يسمع منها إلا القليل من صحيفة الصلاة، ولا كتب مخصوصة لم تتبع مثل كتاب دعانا من الإسلام والحقائق، طبعا هذا فيها على التقسيم بالمذهب. أما الأغاثانية فهي فرقة نبعت من الإسماعيلية، مرقت من الدين، ومؤسسها حسن علي شاه هو وأبنائه الذين خلفوا في زعامة الفرقة يلقب بآغا خان، كل واحد منهم يلقب بآغا خان. ونشأت هذه الفرقة في إيران في الثلث الأول من القرن 19 الميلادي، وتبناها الإنجليز، وخلعوا على زعيمها، هم الذين خلعوا على زعيمها لقب آغا خان. فالإسماعيلية الأغانية الأغا الثانية موجودة للحال يسكن في نيروبي دار السلام أو الجزائر مدغشقر الهند، وبعضهم يسكن طيب في مدينة مركز القيادة الرئيسي للأغا الثانية هي ثلاثة. وأساس عقيدتهم القول بالألوهية الأغاخان، ويحدثونه ويثبتونه بصفات الألوهية ويدفعون إليه الخمس ويكسبون أي يعطونه ويبنه ذلك. وهو إنسان حاليا عرضي كثير نادر مقامر من غني الصفات، لو قلت للطائفة أفراد الطائفة إن الأغاخان تبعتم هذا كذا كذا كذا قالوا نحن نعلم ولله بذلك. ولما سئل الأغا خان يعني سأله أحد التأمين قال أنت كيف ترضى أن أتباعك عبدك أنت تعلم نفسك لا أنت إله أبي إله لك؟ قال أنهم في الهند يعبدون البقر أولست خيرا من البقر؟ فكان هذا جوابه على هذه المسألة. وفي الأسابيع الحديث بعد الأذان عن اللمسة السريعة عن بعض الطرق أيضا إن شاء الله، ونتوقف هذا من أجل من هو الإله وأنه يحسن السحاب وأن الرعد خلفه والبرق تحته ضحكه، ولذلك يعظمون السحاب. فمن من يعتقد أن علي حال في السماء أو في الشمس وعندهم عقيدة تناسخ الأرواح، فهم عندهم في عقيدتهم أن الناس ثلاثة: مؤمن وفاسق وكافر. الكافر يعني نحن الذين لا نؤمن بالإله سبحانه. المؤمن عندهم الذي يعبد عليه، نصيرنا عندهم الذين نحن الكفار عندهم الذين لا نؤمن بالإله سبحانه، أننا سنولد من جديد على هيئة ابن أو حميد. أنهم المؤمنون بالإله سبحانه الذين يعبدونه ويستعبدونه بإخلاص، فإنه سيتحول عندهم سبع مرات هذا إذا مات على الإيمان يعني عندهم، ثم يأخذ مكانه بين الدين والقوانين. والذي ينحرف يعني منهم في فاسق فإنه يولد من جديد ولا يطهر إما أن يطهر نفسه أو يكفر عن سيئاته، وإلا فسواه مسلسل غاكا. ويسيرون البعض من مسير الجنة والنار ويسيرون بقدم العالم. وعندهم أن الشهادة هي اختصار عين من فيه علي محمد سلمان، فهذا فيه مشاهدة من العقيدة والتحريف عند النصارى. والصلوات عند العبارة عن خمسة أصناف: علي حسن محسن حسين فاطمة. يقولون إذا واحد قال هذه الأسماء الخمسة الذي بنت الصباح بنت علي حسن حسين محسن فاطمة فقد أغلقت عن غسل الجنازة والوضوء والصلوات بأركانها واجباتها وسنتها. طيب أما الزكاة فيؤمن لها بتخطية سلمان، وأما الصيام فهو حفظ السر متعلق بثلاثين رجل من رجالها ويمثلون أيام رمضان، وثلاثين امرأة تمثل الليالي، والجهاد يصب اللعنات على الأعداء، ويكون إبليس ذلك هو عمر بن الخطاب، ويليه في المرتبة الإبليسية بكر الصديق، ويليه في المرتبة الإبليسية عثمان بن عفان. ويقولون إن الديانة الشرك لا يطلع عليها، والنساء لا يطلعون عليها الكلية في النساء العيسات، وعندهم سقوط غريب الأشياء في صلاة الأعياد يشترك من النصارى. ولا شك أن الفرق الباطنية كانت على مر التاريخ تسير في ركاب المستعمرين الغاصبين ببلاد المسلمين، وكانوا من أشد المعاونين له. وفرقة أخرى من الفرق المعاصرة المشهورة هي فرقة القادسية. طبعا نحن الآن مثل نعيش هنا قد لا نحس بالمكر والكيد الذي يعانيه بعض الإخوان المسلمين في البلاد الأخرى الذين يعانون من اضطهاد وقتل وسجن وتفريج واشياء كثيره جدا مما يحدث من هذه الفرق اذا تسلطت. القاديانيه لا شك انها من حركات ادعاء النبوه. الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر بانه سيخرج بعده كذابين ثلاثين كلهم يدعون انه نبي، كل واحد يدعون انه نبي، كذابين ثلاثين وكلام كذب. القادياني هذا ادعاء النبوه. لماذا كل القاديانية نسبة إلى بلد القاديان التي ولد فيها هذا المتنبئ الكذاب؟ وهم يسمون أنفسهم في أفريقيا والأقطار الأخرى أحمدية، تلبيس على المسلمين. نسبة إلى أحمد القادياني، لكن لأن النبي عليه الصلاة والسلام من أسماء أحمد فهذا يبدو إرادتهم للتلبيس. وهؤلاء عرفونا في باكستان والهند وفي كثير من بلدان العالم الإسلامي باسم القادياني. أما ميرزا غلاب أحمد القادياني الذي كان ولد في القرن التاسع عشر في بلاد الهند أيام الاستعمار الإنجليزي، فإنه قد تحقق علميا وتاريخيا بأن القاديانية هي وليدة السياسة الإنجليزية، وما انتهت إلى لغرض خدمة الاستعمار البريطاني. قد صرح نفس غلاب أحمد القادياني هذا بأنه غرق غرقته الحكومة الإنجليزية وهو مدين لها بالطاعة والوفاء. وليست أن انتشار القاديانية في الهند حتى صارت زعف بالملايين، وليس ظروف عدة ومنها طبيعة البيئة الهندية التي يهيمن عليها الجهل. وفي الهند يعني يقال أن في الهند إذا عددت الآلهة التي تعبد 30 مليون إله، هذه الآلهة. وكذلك وردت الحركة القاديانية في إبدال سيطرة الاستعمار البريطاني وخصوصا الإنجليزية هي التي اعتبرت هذه الحركة. وكذلك أتى هذا الدجال بأشياء لشجاع الناس وتغرير التغرير بالخطاء، واستغل هذا الرجل المركز الذي فرضه الإنجليز له بعدما رحلوا من البلد، فجعل أتباع من جثه في عدة أماكن حساسة، ومن أكثرها الجيش، ومن هنا كان لهم والمعسكر الطائفة القاديانية هذه من كثرتها أن لهم والمعسكر يحصل لها حساب كبير. وهذا الرجل الذي هو غلام أحمد بن الميرزا القاضياني هذا يرجع إلى أسرة مغولية من لحظة ما تنفل، وهو يدعو مرة أنه فارسي، مرة أنه صيني، مرة أنه فاطمي من بني فاطمة، يعني وإذا سئل عن متنفذات قال هذا ما جاءني عن الله. وهذا الوليد في عام 1839 في قاضيان كما ذكرنا في مقاطعة البنجاب، وكان مشهور بالتعاون أو هذا في أسرة أسرته مشهورة بالتعاون مع السيخ من ألد أعداء الإسلام. وقد ضغط عددا من العلوم الدنيوية وامتحن في دراسة قانونية ورسب، وأصيب بنزعة عقلية ونزعة عصبية حادة كان يتداوى منها بالاختراق. فلما توفي والده في عام 1876 جاءت الإلهامات على حسب كلام من الله تعالى الله عنه عما يقول. وطبعا رد الله يحب زعامه بتخلف، ومرضه شركه لأنه مرض مالكوليا يعتري المرء في حالات أن يتسبب له خيالات وأفكار ويتغلب عليه الخير ويصاحبه أوهام كبيرة وأعلن أوهامه، ولو كذلك أغراض سياسية وهو مقطوع من النصارى الإنجليز كما ذكرنا. هذا الرجل تدرب ادعى أولا أنه ينزل عليه الوحي عن طريق الإلهام، ثم ادعى أنه يجد بالعصر وأنه يسلم المسيح عيسى للمريم بصيغة التواضع والدعاء والمسألة. المرحلة الثالثة ادعى أنه هو نفسه المسيح الذي ينزل آخر الزمان، وقال نبوة نبوة جزئية. في عام 1901 ادعى أن نبوته نبوة كاملة، وفي عام 1904 أضاف دعوة جديدة فادعى أنه كريشنا وأنه إله من الآلهة. وفي عام 1907 قام بتحدي أحد علماء الهند، هذا هو ميرزا غلام أحمد القادياني، هذا ادعى تحدى واحد من علماء المسلمين في الهند، وكان هذا العالم المسلم ويدعى ثناء الله كثري. حصل بينهما نقاش ومجاهد، فهذا القادياني استفتح ودعا الله أن يقبض الكاذب منهما في حياة صاحبه ويسلط عليه جاء مجلس طاعون يقول فيه حقا، ولم يمر على القاضيان 13 شهر من المباهلة وعشرة أيام جاء من استفتح به وهلك بمرض الطاعون في 26 مايو 1908. وأما ثناء الله فكري فكنا والله فقد عاش بعد القاضيان 40 عاما. ولما مات القاضيان خلفه في الحكم صديقه حكم هذا خلفه في الضلال هذا حكم نور الدين واستمر إلى جعلته حتى هلك عام 1912، ثم افترقت الطالعانية إلى فرقتين، فرقة يتزعمها الملك بشير الدين محمود ابن المتنبي الكذاب وذلك، وتسمى القاديانية الأحمدية، وطائفة أخرى يتزعمها محمد علي اللاهوري وتسمى باللاهورية أو الأحمدية أيضا، وكلها تدعي الانتساب إلى المتنبي الكذاب، وإن كانت الأولى تصرح أكثر، والأخرى اللاهورية، القاديانية تقول بالنبوة، واللاهورية تقول أنه المسيح النبوي، ومجدد القرن الرابع عشر الهجري. والكفر طبعا مدة واحدة، فإن كان هناك اختلاف فلا يضر نتيجها، يعني فلا يؤثر في قضية الحكم النهائي. وتدعي النبوة عدد من أتباع القادياني بعدها، من محمد صادق القادياني وغلام محمد القادياني، والقادياني طبعا لهم مراكز ودعاة في حتى أقطار الأرض في أمريكا وأوروبا وأفريقيا والشرق الأقصى، ومراكزهم عدة قديمة، 31 مركز، ومركزهم الرئيسي في الباكستان في منطقة تسميها الغضوة. الرجوع مستعمر قادياني، مستعمر هذه المدينة هي أحسن مستعمر قادياني، وله كتب ومجلات وأنشأ المدارس من المدرسة الكلية، واعتمد المستشفيات وبث الإرساليات لنشر مذهبهم الفاسد. وهذه الرجوة التي يصنعها الرجوة في باكستان جعلها مركزا خاصا للقاديانيين، وسموا دجالها أمير المؤمنين، وأنشأوا 7 إدارات لأنها دولة مستقلة. وفيه بعضها من ضمن إدارات أنصار الله منظمة عسكرية تقوم بحماية الدجال الذي عنده. ودعوة القاديانيين لا شك أنها انتشرت بلاقة رواج، وفيها خداع كثير من المسلمين، وعلى أي حال فمن مبادئهم أن يقولون أن لنا الإله يستفز بصفات البشر، فهو ينام ويتكلم ويغسل ويمرض ويبكي ويصيب ويجامع ويلد ويكتب الى اخر هذا الكلام. ويعتقدون ان النبوه لم تكتب بخاتم الانبياء والمرسلين، ويكفرون بالنصوص الوارده في ذلك، ولذلك قالوا بالنبوه دجالها وادعى مجموعه منهم النبوه. ويعتقدون ان له كتاب مستقل يضاهي القران في المرتبه له 20 جزءا واسمه الكتاب المبين. ويعتقدون ان القاديان مثل مكه المكرمه مثل مكه والمدينه في المنزل بل افضل منهم، ويؤمنون بالحج المفروض وهو الحج المؤتمر السنوي للقاديان، ويرون ان ملك دينهم وركنهم الافضل وطاعه الحكومه البريطانيه، ويعتقدون بانهم امه مستقله وينفصلون عن المسلمين في كل شيء، ولذلك يكفرون المسلمين ويمنعون التجاوز معهم. ولا شك ان هذه طائفه مارقه من الدين المحله وكافره. ومن الفرق أيضا المشهورة المعروفة الزادية أو البهائية، وهذه فرقة ضالة كما ذكرنا، منبثقة كما ذكرنا من الباطنية. وسم الزادية مثل لأول زعيم لقب لهم لقب نفسه بالباب، وسم البهائية لأن زعيمهم الثاني لقب نفسه بهاء الله، وكل منهما ادعى النبوة والرسالة، ثم زعم كل واحد منهما أن الله قد حل فيه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذه الزادية أصل أول ما نشأت في بلاد فارس، أسسها واحد اسمه علي محمد الشيرازي في عام 1260 أظهر دعوته. وهذا الرجل ظهرت عليه علامات شديد العقل، وكان يصعد إلى سطح جاره مكشوف الرأس ويمكث في الشمس في حرارة الصيف من وقت الظهر إلى العصر، وهو يسمكم رأس الأغراض الباطنية والأذكار. فصابه ذهول، صابه ذهول التكريس، وفي عام لما كان 25 سنة أظهر أظهاره وخرافاته. وهذا قد قتل بفتوى من العلماء في عام 1265، يدعي أنه الباب والوسيلة للوصول إلى الإمام الخرافي المنتظر المقتدى في السجان. ثم قال بعد ذلك أنه هو الإمام المنتظر، ثم قال بعد ذلك أنه نبي مرسل، وأنه إسلام كتاب أفضل من القرآن اسمه البيان. وبعد ما تصور هذا فزعم انه ان الاله قد حل فيه. ولما طالب الدعوه استجابه له في بدايه الامر 17 رجلا وامراه من الشيخيه اتباع الشيخ احمد الاحسن احد الولاه الباطنيه في القرون الماضيه المتاخره، ثم تفرقوا في انحاء بلاد فارس يدعون من باديه، وكان بإعاز من اليهوديه العالميه دخول عدد من اليهود في هذه المحله. فدخل من يهود صفارا فيها 150 يهود، ومن يهود هنا جاء 100 يهود، ومن يهود كانت 50، وهكذا دخل كثير من احبار اليهود فيها، لان اليهود كانوا من سياساتهم تنفيذ الحركات الباطنيه وامدادها بالخطط والوسائل والامكانات. واما عن يعني ما حصل في امر هذه الطائفه فانهم قد عقدوا مؤتمرا في صحراء بدر في عام 1264 للهجره، كثر فيه صحراء، مقامت امراه منهم تدعى قره العين، تركت زوجها ذهبه في المتعه، قامت و يعني اعلنت نفس الاسلام نفسه. وهؤلاء عندهم كما ذكرنا كتاب البيان، فسيكون كتاب البيان نفس القران الكريم، ويقولون ان كل من لم يؤمن بكتاب البيان فهو كافر يستحق القتل، وان قتله من افضل القربات. ولذلك المسلمين في باكستان والهند يعانون من هذه الطائفه معاناه شديده، لانهم يقومون باغتيالات المسلمين. اما الملاحظ في كتاب البيان هذا عندهم فهو كتاب مليء بالاخطاء اللغويه والنحويه والبلاغيه في كل فصل، وجمل متناقضه، الكلام مركب رقيق جدا، وفيه بعض ذكر لاشياء متعلقه بالعمران والحضاره، كلام فيه خفه عقل. فكل مما هو موجود من كتاب البيان هذا اسمه لترى المكافاه، انا قد جعلناك جليلا للجاملين، وإنا قد جعلناك عظيماً عظيماً للعظيمين، وإنا قد جعلناك نوراً نوراناً للناورين، وإنا قد جعلناك تماماً كميماً للتامين، وقل إنا قد جعلناك كمالاً كميماً للكاملين، وقل إنا قد جعلناك كبراناً كبيراً للكاملين إلى آخره. ومن غرائب هذا في وقت المدعوم أنه قال في هذا الكتاب: تبارك الله من شمق لشمق شمير، تبارك الله من بلدة لبلدة بذيء، تبارك الله من بدر مبتدئ بذيء، وهكذا من هذه الاشياء الصادقه، اي هذا من اسمائه سبحانه وتعالى الكبير المتعال القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الغفار سبحانه وتعالى مالك الملك، وهؤلاء الذين يمتدون في اسمائه وصفاته. ظهر مقارن من باديه وبعده مباشره امتداد لهم الحركه البهائيه. الحركة البهائية جاءت وتطورت على يد تابع من أتباع الباب السابق، اسم التابع هذا مرزا حسين علي المازندراني، لقب نفسه بهاء الله، فمن هنا سميت الحركة البهائية. هذا ولد في طهران عام 1253، ونشأ على مذهب الباطنية، وتعلم السوفية وعاش معه، وقرأ كتبه، وحضر مؤتمر بدشت الذي سمى عنه في البابية، ثم سجن وأخرج بوساطة من المزار الروسية والبريطانية، ونسي إلى بلد آخر، واستقاضته الخليط من اليهودية والبوذية والبرهمية والمنوية واليهودية والنصرانية، والفرقة الباطنية والمذهب السوفي. هذا رجل تنازع مع أخيه قليل زيف يمير الذي لقب نفسه بسبح أزل، فصار عندنا وقع بلوغ الصدام الشديد، كل مؤمن دعا أن الله يوحى إليه بكتاب يصدق دعوته. فياخذ منه ما ذهب الى عكا ونسي في ياخذ الى قبرص، لكن استطاع البهاء ان يتغلب على اخيه، وكانت نهايه الازليين منسوبين الى قبرص ازل على يد البهائيين، فخلل بين البهائيين وظهرت البهائيه خليفه خلفا للباديه. ما هو المزاعمون؟ ادعى البهاء انه خليفه الباب، ثم ادعى انه مسيح المنتظر، وان استاذ الباب كان يبشر به، ثم ادعى نبوة الرسالة، وادعى انه كتاب نزل عليه في الكتاب الاقدس، ليس كتاب البيان البابية، ثم ادعى الالوهية من الله تجلى فيه، وكان يضع برهه على وجهه، ويدعي ان بهاء الله المتجلي في وجهه لا يرى بالاقصى، وقد اخذت له الصور بالبرقع هذا ومثله، واعتبر دعوته ديانة جديدة، وارسل كتبا الى الحكام مدعيا حلول الله فيه، وجعل المكان الذي يقيم فيه هو القبلة، يعني يجب على أتباعنا أن يصلي إلى هذا المكان. فعرفت أن المسيرة البهائية الصوفية صلة واضحة في الأوهام والأفكار. وهذا البهاء الذي جاءه الكتاب الأقدس كما قال ونزل من السماء المسيرة الإلهية يقع في 22 صفحة من القطع المتوسط، مشهور بالأفكار الصحيحة والأحكام العشوائية والجهل المركب بأحكام الحياة وحياة الإنسان. فمثلا قلبك يقول إني أمرضيكم بكسر حدودات النفس من الهوى لا نعرفنا في القلم الأعلى إلا من نعرف الحيوان من في الإنسان كلام ثاني. ثم قال في آية أخرى قد حكم الله بكم الأموات في البلور أو الأحجار الممتنعة أو الأحجار الصلبة اللطيفة ولد الخواتيم المنقوشة في أصابعه كله له المقدر العليم يكتب للرجال ولله مثل السماوات والأرض وما بينهما وكان الله بكل شيء عليما وللورقات ولله مثل السماوات وما بينهما وكان الله على كل شيء قدير. يعني وقد شعر البهائيون باكتشاف أمره فلم يطلعوا كتاب الأقدس هذا لأنه كلام سخيف جدا فلذلك كانوا يمنعون أتباع الخضاع بالكتاب لأنه يعتبر قبيحا وخزنا بين العالم في العالمين ولذلك ابن البهاء الذي اسمه عباس ويزع النبي زعامة البهائية كل واحد يطلب منه في بعض الكتاب الأقدس يقول أن خضاعته يؤدي إلى انتشاره في أيدي الأراضي المستبهاء لابد أن يترقع الكتاب عن هؤلاء العالم. لما مات البهاء كما قلنا خلفه ابن عباس ولقب بعبد البهاء فحور بعض تعاليم أبيه بما يتفق مع الثقافة الغربية وتحمس لهم بعض الغربيين وشجعه اليهود والنصارى. أما نفس هذه الطائفة الآخرة طائفة تيجانية على أنها مثال لفرق الصوفية التيجانية نسبة إلى المؤسس أحمد محمد التيجاني المتوفى سنة 1230 للهجرة. هذا رجل كان ينتقد على المشايخ الصوفية وكان يرحل كثيرا ثم علم له أن يجد طريقة جديدة من الطريقة التيجانية. هذه الطريقة لها من أتباعها 30 مليون شخص أظن في نيجيريا فقط أو في بلد من الولايات الأفريقية في 30 مليون. طائفة هذه طائفة خطيرة للغاية انتشرت في أفريقيا كثيرا وانتشرت في السنغال ونيجيريا وموريتانيا والمغرب ومصر والسودان طائفة التيجانية وقد أيدها الاستعمار وبالذات الإيطالي حتى أن التيجاني كان متزوج امرأة نصرانية منهم وكانت تنقل إليه تعليمات الاستعمار وهو ينفذ وبالذات إيقاف الجهاد وإلغاء الجهاد ولذلك الاستعمار كان يشجع الحركات الصوفية لأنها تقضي على الجهاد وتتعارض مع وتعارض الجهاد. وأهم كتاب عند التيجانيين هو كتاب جواهر المعاني حيث قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتابي هذا وعلى أن نحفظه وقد اكتشف أن الكتاب مسروق من كتاب آخر اسمه المقصد الأحمد ولذلك كان هذا الكتاب فاطمة الظهر التيجانية لأن تبين أن الكتاب الذي زعموه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه طلع مسروق من كتاب آخر وهؤلاء يعتقدون بالعقائد الإلحادية يقولون الخالق هو عين المخلوق والمخلوق هو عين الخالق فلا ترى بعينك إلا الله أنت السرية والسجاد والجدران والرسوف والأبواب والشيطان والزجاج هذه هي الله كل ما في الله هو كل شيء ترى هذه عقيدة الله عز وجل كفر اليهود أن قال الغيرة أن قال من الله من المسيح فكيف هؤلاء الذين يقولون الله كل ما ترى بعينك إلا الله وهذا هو حين مذهب أهل الوجود الصوفية الذين يقولون يعني سبحان سبحان ما أعظم شأنه وما في الجد إلا الله وما الكلمة الكبيرة إلا إلهنا وما الله إلا راهب في الكنيسة تعالى الله وقوله هذه عقيدته ويقولون إن مشايخهم يعلمون في الغيب والله عز وجل في كل الله على الموت السماوات والأرض الغيب إلا الله وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. من ضمن البدع التي عندهم صلاة اسمها صلاة الفاتح لما أغلق يقولون انها افضل من القران والذي يقراها هذه الصلاه الفاتحه لما اغلق كانما قرا القران ست مرات. ايش نفس الصلاه الفاتحه لما اغلق؟ اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والقاسم لما صدق ناصر الحق بالحق الهادي الى صراطك المستقيم على اله حق قدره ومثلها العظيم. ويرون ان يزعمون انهم يلتقون بالنبي عليه الصلاه والسلام يقظه ويقاتلونه ويتكلمون معه وياخذون عنه الشريعه